بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي افتتح بحمده الكتاب والذي ينال بحمده الثواب، والصلاة والسلام على من نزل على قلبه القرآن وعلى آله وصحبه في كل وقت وآن. أما بعد، من روائع المصحف المجوز أجمل ما قرأ فضيلة القارئ الشيخ خالد محمد حنفي، القارئ بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا وما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والله سميع عليم. فلم تر إلى فلم تر إلى الذي Thank you. Come on. فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت الحج. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتنا كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا لله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده الذي Mm-mm.